وإذا تعارض دليلان كحديثين أو قياسين وجُعل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة يرجح بعمل أهل المدينة، أو تقدم المرجحات يتعارض حديثان أو قياسين وأحدهما يعمل به أهل المدينة فإنه يرجح بعمل أهل المدينة، وهذا قال به مالك الشافعي وعن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة لا يرجح بعمل أهل المدينة و ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة له كتاب اسمه ماذا؟ أربع مجلدات، له كتاب اسمه الحج على أهل المدينة لمحمد بن الحسن مطبوع، كتاب اسمه الحج على المدينة. فيتعارض دليلان، تعارض دليلان كحديثين أو قياسين، وأحدهما يعمل به أهل المدينة والآخر لا يعمل به أهل المدينة، فمالك الشافعي والإمام أحمد أنه يرجح بعمل المدينة، رواية الإمام أحمد أنه يرجح بعمل المدينة، وعند أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل المدينة. المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة، هو القسم الثالث أو القسم الثاني، قال شيخ الإسلام ما هو؟ قبل مقتل عثمان. المرتبة الثالثة أو الرابعة العمل المتأخر بالمدينة، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الجمهور ليس حجة، الجمهور أنه ليس حجة. ويقول لم أرى في كلام مالك ما يوجب جعله حجة، لكن هذا مشهور عند المالكية، يعني عمل المدينة هذا أصل من أصول المالكية. هو شيخ الإسلام يحمل، يعني متى يكون حجة عند شيخ الإسلام؟ في المراتب، في المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل قبل ما العمل القديم قبل مقتل عثمان، إذا كان يرجح. المرتبة الثالثة يكون مرجح، أما العمل المتأخر فجمهور الأصوليين على أنه ليس حجة، ويقول شيخ الإسلام لم أرى في كلام الإمام مالك ما يجعله حجة. قال رحمه الله طيب، بقينا أيضا من المسائل المتعلقة بالإجماع، الأحكام المترتبة على الإجماع، نقول الأحكام المترتبة على الإجماع، الحكم الأول وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، إذا حصل الإجماع فإنه يجب اتباعه ويحرم مخالفته، لقول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب الحكم الثاني، أنه إذا وقع الإجماع فهو حق وصواب، لأن الأمة لا تجمع على خطأ على ضلالة. ويترتب على ذلك، إذا قلنا بأنه حق وصواب، يترتب أنه لا ينعقد إجماع على خلاف النص، فإن ظهر فنقول بأن فإن النص هذا غير ثابت، لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف النص، فإن ظهر ذلك فنقول بأن النص هذا نقول بأنه غير ثابت، أو نقول بأن الإجماع استند على نص منسوب، نقول الإجماع استند على نص منسوخ. نعم منسوخ. كذلك أيضا ما يترتب على ذلك أنه لا يقع إجماع على خلاف إجماع. نعم لا يقع إجماع على خلاف إجماع، لأنه يلزم بذلك أن يتعارض القطعيان، يلزم بذلك أن يتعارض قطعيان. وأيضا مما يترتب على ذلك أنه لا يتصور ردة هذه الأمة كلها، لا يتصور ردة يعني أن ترتد هذه الأمة كلها، هذا لا يتصور، يعني لأن الأمة تجتمع على ضلال. كذلك أيضا ما يترتب على ذلك أنه لا يمكن للأمة أن تضيع نصا يحتاج إليه، أيضا ما يترتب على ذلك أنه لا يمكن للأمة أن تضيع نصا يحتاج إليه، يعني يحتاج إليه المسلمون، بل الأمة معصومة. لكن قد يجهل هذا النص البعض، أما كونه يجهله الجميع فهذا يقول هذا منتفل، هذا منتفل. طيب منكر الإجماع، يعني منكر الإجماع، يقول منكر الإجماع هذا يكفر، إذا أنكر الإنسان الإجماع هذا يكفر، لكن يشترط أن يكون الإجماع الذي ينكره معلوما. أما إن كان غير معلوم فإنه يمتنع، نعم يمتنع تكفيره. أيضا من المسائل المتعلقة بالإجماع إذا اختلف الصحابة أو الأولون على قولين، فهل للتابعين أو للمتأخرين من بعد الأولين إحداث قول ثالث أو ليس لهم ذلك؟ واضح؟ يعني إذا اختلف الصحابة أو الأولون على قولين، فهل لمن بعدهم من التابعين أو لمن بعد الأولين إذا كانوا غير صحابة أن يحدثوا قولا ثالثا؟ هذا فيه خلاف، فجمهور الأصوليين على أنه ليس لهم أن يحدثوا قولا ثالثا، لا يجوز يعني إحداث قول ثالث، لأن في إحداث قول ثالث نسبة الأمة إلى الغفلة عن الحق وتضييعه، يعني فيه نسبة الأمة عن الغفلة إلى الحق وتضييعه. وأيضا قولهم يجمعون على قولين هو إجماع منهم على عدم قول ثالث، قولهم يجمعون على قولين هو إجماع منهم على عدم قول ثالث. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه لا بأس بإحداث تفصيل في المسألة، نعم لا بأس بإحداث تفصيل في المسألة، لأن إحداث التفصيل في المسألة هذا ليس قولا مستقلا، وإنما هو جمع بين القولين، فهو لا يخرج عن أقوال السابقين، نعم عن أقوال السابقين، وهذا قال به الآمدي، وكذلك أيضا السكي والرازي والقرافي قالوا أنه لا بأس أن يحدث تفصيل، لأن هذا التفصيل لا يخرج عن ماذا؟ عن أقوال السابقين، لا يخرج عن أقوال السابقين. وهذا يسلكه شيخ الإسلام، هذا يسلكه شيخ الإسلام. فمثلا في الوتر يقول شيخ الإسلام بين الوتر واجب على من يقوم الليل، ويقول هو قول بعض من يقول بوجوبه مطلقا كالحنفية، الحنفية يقولون واجب مطلقا، الجمهور أنه سنة. شيخ الإسلام يقول بأنه واجب على من يقوم الليل، فهو سنة في حق من لا يقوم الليل وواجب على من يقوم الليل. في هذا نعم هو أخذ ببعض أقوال هؤلاء وأخذ ببعض أقوال هؤلاء، والله أعلم. نعم. كيف تنزع الإمام؟ هذا لا بد أن يكون، احنا قلنا لك ما يمكن أن يكون هناك حرب ذكر ذلك، يعني أنه لا بد أن ينظر فيه، يعني أن الإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا مضبط ممكن، أما غيرهم فإن العلماء متفرقون، فلا بد أن يتحرى فيه وينظر فيه، هذا المقصود، وليس المقصود أنه ينكر الإجماع. نعم. هو في كتب الإجماعات، كتب الإجماعات ها؟ أنا ما أدري يعني، بس إنه في كتب يعني ابن المنذر كتاب الإجماع، مراتب الإجماع لابن حزم، الإفصاح من هبيرة، هذا يذكر اتفاق الأئمة الأربعة بس، لكن ابن قدامة كثير ينقل الإجماع غيره، ابن قدامة صاحب الشرح الكبير غيره من كتب الفروع مثل الكسائي، كثير كتب الفروع تجد فيها الإجماعات، متمسكون أحكام القرآن الجصاص وغيره، لكن هو مثل ما ذكر كلام شيخ الإسلام اللي ينضبط ما كان عليه إجماع الصحابة، أما غيره لابد الإنسان يتحرى فيه وينظر. لكن كثير ترى ابن قدامة يقول لا على في مخالف، هذا ليس نقل الإجماع، لا ما هو بس ايه اول انسان ينظر. لا ما يمكن الاجماع ينعقد على خلاف النص، هذا النص اما ان يكون غير صحيح، واضح؟ إذا ما يمكن الإجماع ذكرنا هذا، لا يمكن الإجماع يخالف النص، إذا ما يمكن أن يجمع المسلمون على خلاف النص، إما أن يكون النص غير صحيح أو ما ذكره، إما أن يكون الإجماع استند إلى نص منسوخ. ها؟ إيه. إذا ظهر نص يكون إجماع هذا النص، إما أن يكون غير صحيح، يعني الإجماع إذا وقع ما يمكن فيه خطأ، أو يكون سابق وأجمع على نص منسوخ. هل يمكن تصور الإجماع في هذا الزمن مع تفرقة الفرق؟ هو شوف يعني يمكن وقوعه، ممكن يعني شرعا ممكن يقع، إيه لكن واقع عاد يكون صعب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. قول الصحابي هذا من الأدلة المختلف فيها، المختلف في حجيتها. قول الصحابي هل هو حجة أو ليس حجة، هذا من الأدلة المختلف فيها. والمراد بقول الصحابي ما نقل إلينا عن أحد الصحابة، ما نقل إلينا عن أحد من الصحابة من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ولم يجمع عليها. يقول المراد به ما نقل إلينا عن أحد من الصحابة من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص، لم يرد حكمها في نص ولم يجمع، ولم يجمع عليها. هذا المراد به. تحرير محل النزاع في يعني تحرير محل النزاع في قول الصحابي، نقول أولا قول الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة فإنه ليس بحجة بالاتفاق. أو قول الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة فإنه ليس بحجة بالاتفاق، بل إذا اختلف الصحابة فالواجب التخير من أقوالهم حسب الدليل. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، يعني أكثر العلماء، أنه إذا اختلف الصحابة فالواجب أن يتخير من أقوالهم حسب ما دل عليه الدليل. ثانيا إذا قال الصحابي قولا وانتشر هذا القول ولم يظهر له مخالف، فهذا يكون حكمه حكم الإجماع السكوتي، يعني حكمه حكم الإجماع السكوتي. وتقدم لنا في بحث الإجماع هل إجماع السكوتي حجة أو ليس حجة إلى آخره، يعني إلى آخره. ثالثا إذا خالف الصحابي قولا للنبي عليه الصلاة والسلام أو نصا في القرآن، أو نقول إذا خالف الصحابي نصا من القرآن أو السنة فإنه لا عبرة به، نقول لا عبرة به إذا خالف الصحابي نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول لا عبرة به، فإن العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. ما عدا ذلك، اختلف أهل العلم رحمه الله في حجية الصحابة، هل قول الصحابي حجة أو ليس حجة. أنا أرى الرأي الأول وهو قول الجمهور أنه حجة، الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن قول الصحابي حجة. واستدلوا على ذلك عن بأدلة من هذه الأدلة، قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقالوا لأن الله عز وجل أثنى على الصحابة، نعم أثنى عليهم ومدحهم ومدح التابعين والذين اتبعوا بإحسان، وإنما استحق التابعون المدح لأنهم تابعوا الصحابة. ففي هذا دليل على أنه تابع الصحابة، يعني كونه يمدح التابعي لمتابعته للصحابي هذا دليل على أنه يطلب منا متابعة الصحابي، وإلا لم يكن للمدح موجب. وأيضا من الأدلة استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يدخل في ذلك أقوال الصحابة، يعني يدخل في ذلك أقوال الصحابة، فإنهم يأمرون بالمعروف فيؤخذ بهذا المعروف الذي يأمرون به. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد جبل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه وهذا يعني فيه تزكية للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدل على اعتبار أقوالهم. وكذلك أيضا استدلوا أيضا قالوا بأن فتوى الصحابي لا تخرج من ستة أمور، أن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أمور. الأول أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني أنه سمعها ممن سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث أن يكون فهما أوتي هذا الصحابي، أن يكون فهما نعم أوتيه هذا الصحابي من كتاب الله عز وجل خفي علينا، رابعا أنه قد اتفق عليها الصحابة أنه قد اتفق عليها الصحابة ولم يبلغنا إلا قول المفتي فقط، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اتفقوا عليها لكن لم يبلغنا إلا قول المفتي. خامسا أنه لكمال علمه باللغة ودلالات الألفاظ والقرائن بالخطاب قال بهذا القول، أنه لكمال علمه باللغة وكذلك أيضا دلالات الألفاظ والقرائن الحالية التي اقترنت بالخطاب سادسا فهذه هذه الأحوال في هذه الأحوال يكون حجة. الأمر السادس أن يكون فهما لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الأحوال الخمسة قالوا بأن قول الصحابي لا يخرج من هذه الأمور الستة في الأحوال الخمسة السابقة يكون نعم يكون حجة. في الحال الأخير أن يفهم فهما لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هذا يكون بعيدا، فهذا في هذه الحالة لا يكون حجة. هذا بالنسبة لأدلة الجمهور، نعم بالنسبة لأدلة الجمهور. الرأي الثاني أن الحجة في أقوال الخلفاء الراشدين أربعة، الحجة في أقوال الخلفاء الراشدين أربعة، واستدلوا على ذلك بحديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قول الرابع أن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقط، واستدلوا على ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. القول الرابع أن قول الصحابي ليس بحجة، أن قول الصحابي ليس بحجة، هذا كما ذكر المؤلف أنه قول الشافعي في الجديد، أنه قول الشافعي في الجديد، وأهل العلم رحمه الله مختلفون في ذلك. بعض العلماء بعض الشافعية ينسبه للشافعي، وبعض العلماء لا ينسبه للشافعي من هذا القول. وابن القيم رحمه الله ذكر عدم نسبته، نعم عدم نسبته للشافعي، واختار هذا القول وهو رواه عن أحمد رحمه الله، وأيضا اختار هذا القول الغزالي والآمدي والحاجب أن قول الصحابي ليس بحجة. واستدلوا على ذلك بدليلين: الدليل الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين، فيمكن منهم وقوع الغلط والخطأ، يعني وقوع الغلط والخطأ هذا منه وقوع ذلك هذا ممكن منهم. والدليل الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم قد اختلفوا فيما بينهم، فاختلفوا في مسائل كثيرة، منها العور، القول بالعور هل يقال به أو لا يقال به إلى آخره، منها مسائل الجد والإخوة، هل يورث الإخوة مع الجد أو نقول بأن الإخوة يحجبهم الجد، ومن هذه المسائل أيضا ما يتعلق بأمهات الأولاد إلى آخره. فهذا مما يدل على أن الصحابة، يعني مما يدل على كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا، هذا مما يدل على أن قولهم ليس نعم ليس حجة، وأنهم ليسوا معصومين، ويطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم، نعم ما يطرأ على غيرهم. والأقرب في ذلك أن يقال بالتفصيل، نعم الأقرب في ذلك أن يقال بالتفصيل، فيقال أولا: إن خالف نصا أو قول صحابي إن خالف نصا أو قول صحابي آخر فهذا ليس حجة. نعم ليس حجة. وثانيا أن يخالف عموم القرآن أو عموم السنة أو مطلق القرآن أو مطلق السنة، وهذا أيضا نقول بأنه ليس حجة. نقول بأنه ليس حجة. وثالثا تابع الثاني قبل قلنا إذا خالف عموم القرآن أو عموم السنة أو إطلاق القرآن أو إطلاق السنة أو ما يدل عليه ظاهر القرآن أو ما يدل عليه ظاهر السنة ما يدل عليه ظاهر القرآن أو ما يدل عليه ظاهر السنة فهذا نقول بأنه ليس حجة. نعم ليس حجة. لكن نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنه على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط، يعني ما يقوى على مخالفة ظواهر القرآن وظواهر السنة بالإيجاب أو التحريم، لكن يحمل على سبيل الندب والاحتياط. يعني نحمله على سبيل الندب والاحتياط. ثالثا ما عدا ذلك، نعم ما عدا ذلك فإنه يكون حجة. يقول ما عدا ذلك فإنه يكون حجة. يعني فأصبح نعم أن قول الصحابي لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة. وهذا يعني من أمثلته، يعني من أمثلة ذلك مثلا في قول الله عز وجل في قضاء رمضان، في قول الله عز وجل في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر، الله عز وجل أوجب عدة من أيام أخر، ظاهر ذلك أن من لم يصم حتى جاءه رمضان الثاني أنه لا يلزمه إلا عدة من أيام أخر. لكن ورد عن أبي هريرة إسناد ثابت عن ابن عباس أنه يطعم عن كل يوم مسكين، أنه يطعم عن كل يوم مسكين. ويترتب على هذا أن العلماء رحمه الله اختلفوا هل يجب الإطعام ولا يجب الإطعام، هل يجب أن يطعم أو لا يجب أن يطعم. فنقول في ذلك الأظهر أنه يحمل على الندب، أننا نحمله ذلك على الندب لأن ظاهر القرآن فعدة من أيام أخرى، ظاهر أنه لا يجب إلا نعم لا يجب إلا الصيام فقط عدة، نعم لا يجب إلا عدة من أيام أخرى. وعلى هذا فقس يعني في الأشياء التي تكون مخالفة لظواهر القرآن، فنقول هذه نحملها على الندب والاحتياط أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا إذا لم يظهر، إذا لم يظهر له مخالف أو لم يخالف صريح النص، فإن خالف صريح النص أو قيد العام قص العام أو قيد المطلق هذا نقول ليس بحجة. نعم ليس بحجة. و من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك إجاب العدة اللي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. فيما وضعت في شبهة أنه يجب عليها عدة، مع أن ظهر القرآن أن إجابة العدة لأي شيء للمطلقة، يعني إجابة العدة للمطلقة فقط هي التي تعتد بها تقرؤ، أما غيرها يعني أما غير المطلقة فهذه استبرى فقط، يعني تستبرى فقط. وعلى هذا نحمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، معنى مخالف لظهر القرآن يحمل على احتياط، ويقول بأنها تعتد احتياطا على سبيل الاحتياط فقط، وأما الواجب فإنه استبرى. ولذلك أيضا ورد عن الصحابة في التيمم أنه يكون بضربتين، مع أن السنة صريحة، السنة صريحة بأنه يتيمم بضربة واحدة، لذلك ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يتيمم بضربتين. فنقول هذا على سبيل الاحتياط كما قال الحنابلة رحمه الله، يعني يندب، يعني يجوز له ذلك، يجوز له أن يتيمم بضربتين، مع أن السنة إنما وردت بضربة واحدة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما علم عمار أنه ضرب بضربة واحدة، فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها، وقول نزيد ضربة أخرى هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف إلى آخره. قال رحمه الله: الأخبار، وأما الأخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. الأصوليون يوردون جملة من مباحث مصطلح الحديث في مؤلفاتهم في أصول الفقه، وهذه المباحث إنما يوردونها لأن الأدلة المتفق عليها الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، لأنهم يبحثون هذه الأدلة المتفق عليها، فيبحثون هذه السنة، نعم السنة وحجية السنة إلى آخره، وما تكون السنة حجة إلى آخره. وإذا كان كذلك فإنهم يحتاجون إلى إيراد شيء من مباحث أصول الفقه، لأن المستدل بالسنة السنة من الأدلة المتفق عليها، المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ثبوت هذه السنة، والأمر الثاني دلالة هذه السنة على الحكم. فنحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أن هذه السنة ثابتة، والأمر الثاني بعد ثبوتها هل يتدل هذه السنة على الحكم المراد إثباته أو لا تدل، هل هي دالة على الحكم المراد إثباته أو ليست دالة. وبهذا نحتاج إلى أن ننظر في بعض مسائل مصطلح الحديث، لأنه كما ذكرت أن العلماء رحمهم الله يتطرقون للسنة على أنها هي الدليل الثاني من الأدلة المتبقى عليها. أما القرآن فلا يحتاج إلا إلى نظر واحد فقط، يعني نظر النظر في الثبوت هذا لا يحتاج، لأن القرآن متواتر منقول إلينا نقلا متواترا، فثبوته قطعي لا خلاف في ذلك، لكن يحتاج إلى نظر آخر وهو دلالة النص من القرآن على الحكم المراد إثباته، وهذا يبحث في دلالة الألفاظ. لكن السنة لما كان يبحث فيها بالنسبة لما يتعلق بالإسناد، هذا يحتاج إلى البحث في جملة من مباحث مصطلح الحديث. قال المؤلف رحمه الله: والأخبار جمع وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين. عرف المؤلف رحمه الله الخبر لأنه ما يدخله الصدق والكذب، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، لكن يضاف لهذا التعريف، يضاف إليه محترز لذاته، نعم يضاف إليه محترز لذاته، فنقول الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب أو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وقولنا لذاته، نعم قولنا لذاته يخرج الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، نعم يخرج الخبر الذي يحتمل أو نعم نقول يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به، نقول يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به. وعلى هذا نقول الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وقول لذاته قلنا يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به أو باعتبار يعني المخبر به كما سيأتي بيانه. وعلى هذا نقول بأن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني لا يمكن وصفه بالكذب. نعم نقول القسم الأول ما لا يحتمل إلا الصدق ولا يمكن وصفه بالكذب، وهذا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني عكس هذا القسم، وهو ما لا يحتمل إلا الكذب ولا يمكن وصفه بالصدق، وهذا كخبر المستحيل شرعا أو عقلا. أما المستحيل شرعا فكمدعي الرسالة، المستحيل شرعا هذا كمدعي الرسالة، وأما المستحيل عقلا فهو كخبر الجمع بين الضدين، كالجمع بين الحركة والسكون، الجمع بين الضدين كالخبر كالجمع بين الحركة والسكون. القسم الثاني ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على حد سواء، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على حد سواء أو مع رجحان، يقول ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على حد سواء أو مع رجحان، وهذا بقي في الأخبار. فإن ترجح أو فإن كان معروفا بالصدق ترجح الصدق، وإن كان معروفا بالكذب ترجح الكذب. فنقول القسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب على حد سواء أو مع رجحان، إما يكون هناك مرجح أو لا يكون هناك مرجح، فإن كان معروفا بالصدق ترجح وإن كان معروفا بالكذب ترجح. هذا فيما يتعلق بتعريف الخبر. ثم قال المؤلف رحمه الله والخبر ينقسم إلى قسمين، الخبر ينقسم إلى أقسام، نقول الخبر ينقسم إلى أقسام. فالخبر باعتبار وصوله إلينا، القسم الأول الخبر باعتبار وصوله إلينا، فنقول الخبر باعتبار وصوله إلينا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول آحاد والقسم الثاني متواتر. يعني متواتر الآحاد أو قبل ذلك قال المؤلف في تعريف الله قال آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن يأتي إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. المؤلف رحمه الله بدأ بالمتواتر وأخر البحث في الآحاد لأن البحث بالآحاد يطول جدا بخلاف البحث في المتواتر. والتواتر في اللغة التتابع، يقول التواتر في اللغة التتابع. وأما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله قال أن يروي جماعة لا يقع التواتر على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي المخبر عنه، يعني أن يروي هذا الخبر جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. يقول أن يرويه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. هذا هو المتواتر، يعني المتواتر. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا المتواتر لا بد له من على أقوال كثيرة، يعني هل هذه الجماعة محددة بعشرة بأقل بأكثر؟ هذا اختلف فيه الأصوليون على أقوال كثيرة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الجماعة ليس لها عدد محدد، ليس لها عدد محدد محصور، بل قد يحصل التواتر بكثرة المخبرين، وقد يحصل بصفاتهم بضبطهم، وقد يحصل بدينهم، يعني قد يحصل بدينهم، وقد يحصل بقرائن أخرى، يعني أن عدد الجماعة هؤلاء ليسوا محصورين، فقد يحصل بعددهم لكونهم كثرة، وقد يحصل بعدالتهم وضبطهم، وقد يحصل بدينهم، قد يحصل بقرائن أخرى تحتف بالخبر. القسم الثاني أو الشرط الثاني أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، الشرط الثالث أن يكون ذلك في جميع طبقات السند، وفي كل طبقات السند يروي هذا الخبر جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، الشرط الرابع كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، لا يكون عن اجتهاد، لأن الاجتهاد يمكن فيه الغلط. لكن من أخبر عن شيء شاهده أو شيء سمعه، فإنه ينتفي معه، وجود الغلط. ثم بعد ذلك أفاد المؤلف رحمه الله أن قال ويوجب العلم، أفاد المؤلف رحمه الله أن المتواتر يوجب العلم الضروري، وهذا ظاهر، كالتواتر الآن بوجود مكة لمن لم يرى مكة، فهذا يوجب العلم، فيضطر الإنسان أن يصدق بهذا الخبر، تصديقا يقينيا كما لو شاهد ذلك أو كما لو سمع ذلك. لذلك أيضا التواتر في وجود الخلافة العباسية، فيضطر الإنسان إلى أن يصدق بهذا الخبر، يعني نقل هذا بالتواتر، فالمتواتر هذا يفيد العلم الضروري، يعني الذي يضطر معه الإنسان إلى أن يصدقه تصديقا يقينيا يعني وليس العلم وليس العلم النظري، بل يضطر الإنسان إلى أن يصدقه تصديقا يقينيا جازما، نعم يعني جازما. ولو أراد أن يتخلص من هذا العلم الضروري لم يتمكن، لو أراد أن يتخلص من هذا نقول بأنه لم يتمكن. ومن أمثلة المتواتر، نعم يعني من أمثلة المتواتر، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتواتر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: القسم الأول متواتر لفظي، والقسم الثاني متواتر معنوي. القسم الأول متواتر لفظي، والقسم الثاني متواتر معنوي. أما المتواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه ومعناه، يعني ما تواتر لفظه ومعناه. فمثاله كما تقدم حديث أبي هريرة في الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا تواتر لفظه ومعناه، وقد رواه ما يقرب من 70 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني المتواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه، وهذا له أمثلة مثل المسح الخفين. المسح الخفين هذا تواترت الحديث فيه، تواترت الحديث فيه، لكن التواتر هذا لجملة المسح وليس لحديث من أحاديث المسح. ومثل رفع الأيدي في الدعاء، رفع الأيدي في الدعاء هذا تواتر معنويا، نعم. وغير ذلك، نعم. غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والآحاد هو الذي يوجب العلم ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المتواتر شرع الآن في القسم الثاني وهو الآحاد، وتقدم أن الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: إلى متواتر وإلى آحاد. وذكرنا أيضا فيما سبق أن المؤلف رحمه الله إنما أخر البحث في الآحاد لكون مسائله أكثر، نعم لكون مسائله أكثر. الآحاد جمع أحد، الآحاد جمع أحد، مثل آجال جمع أجل، نعم مثل آجال جمع أجل. وأما في الاصطلاح فنقول الآحاد جمع أحد مثل آجال جمع أجل، وهو ما يرويه الواحد، ما يرويه الواحد. وأما في الاصطلاح فهو ما لا يبلغ حد التواتر، نقول في الاصطلاح ما لا يبلغ حد التواتر، يعني لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر، سواء كان المخبر به واحدا أو أكثر من واحد كاثنين وثلاثة إلى آخره إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. يعني الخبر، خبر الآحاد، يعني هذا يوجب العمل، يعني مذهب أهل السنة والجماعة أنه يوجب العمل في الفروع وفي العقائد، نعم في الفروع وفي العقائد، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يجب أن يعمل به في الأحكام الفقهية وكذلك أيضا في العقائد. والرأي الثاني، الرأي الثاني ما ذهب إليه بعض المبتدعة من المتكلمين وغيرهم، قالوا بأن خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد، خبر الآحاد قالوا بأنه لا يعمل به في العقائد، وهذا لا شك أنه باطل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على العمل بخبر الآحاد، يعني اتفقوا على العمل بخبر الآحاد، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل يعني يرسل رسله بالعقائد، يعني يرسل رسله بالعقائد، فهو يبعث رسوله بالدعوة إلى الإسلام وببيان عقيدة التوحيد وأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الملوك والرؤساء بالعقائد، يعني بالعقائد، ولو كان خبر الآحاد لا يثبت أو لا تثبت به العقائد لما ساق ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول دعي على حجية خبر الواحد أو خبر الآحاد سواء كان ذلك في الأحكام أو في العقائد، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك بالدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. وأيضا من الأدلة على ذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بعث السعاة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام السعاة في جلب الصدقات وغير ذلك، فهذا دليل على قبول خبر الواحد. وأيضا من الأدلة على ذلك اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل بخبر واحد، وهذا له أمثلة كثيرة، نعم هذا له أمثلة كثيرة، من أمثلتها حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر لما كان الناس يصلون بقبى، يصلون الصبح بقبى، إذ جاءهم آت فقال بأن القبلة قد حولت، فتحولوا في صلاتهم، تحول رضي الله تعالى عنهم في صلاتهم. وكذلك أيضا في حديث أنس لما جاء الآتي إلى الصحابة وهم يشربون الخمر لأن الخمر قد حرمت، لأن الخمر قد حرمت، تركوا ما في أيديهم، يعني تركوا ما في أيديهم الخمر. فالصحيح أن خبر الآحاد وهو اللي مذهب أهل السنة والجماعة أنه يعمل به في العقائد وكذلك أيضا في الأحكام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ولا يوجب العلم، تقدم لنا أن المتواتر يوجب ماذا؟ العلم الضروري وليس العلم النظري، بل الصحيح أنه يوجب العلم الضروري، يعني العلم اليقيني الجازم الذي لا يتمكن الإنسان من الفكاك عنه، لا يتمكن الإنسان من الفكاك عنه. كما قلنا وجود خلافة العباسية، وجود الخلافة الأموية، وجود الخلفاء الراشدين إلى آخره، هذا علم ضروري لا يتمكن الإنسان من الانفكاك عنه. لكن بقينا في خبر الآحاد، هل يوجب العلم أو لا يوجب العلم، أو إنما هو يوجب الظن؟ المسألة هنا فيها ثلاثة آراء، المسألة فيها ثلاثة آراء. المؤلف رحمه الله قال ولا يوجب العلم، وهذا قول جمهور العلم، قول جمهور العلماء رحمه الله أن خبر الآحاد أنه لا يوجب العلم بل يفيد الظن فقط، وهو رجحان صحة الخبر لمن نسب عنه، نقول بأنه يفيد الظن، وهو رجحان صحة الخبر، رجحان صحة الخبر لمن نسب عنه أو لمن أخبر عنه، لمن أخبر عنه وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. واستدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم قالوا أن خبر الواحد يعتريه الغلط ويعتريه الكذب والغفلة والنسيان، فإذا كان كذلك فإنه لا يوجب العلم الضروري. هذا الأول، قالوا بأن خبر واحد يعتريه إما الكذب أو الغفلة أو النسيان أو غير ذلك، وإذا كان كذلك فإنه لا يوجب العلم الضروري. وكذلك أيضا الدليل الثاني، قالوا لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، لا يلزم من ذلك أن نصدق كل خبر نسمعه، يعني لو أفاد العلم. وهذا غير موجود الآن، الآن غير موجود، كل إنسان ما يصدق كل خبر يسمعه. الرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أنه يفيد العلم، يعني الرأي الثاني أنه يفيد العلم ولا يفيد الظن، نعم ولا يفيد الظن. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وذهب إليه وذهب إليه جماعة من أهل الحديث، قالوا بأنه يفيد العلم ولا يقتصر على مجرد الظن. واستدلوا على ذلك، يعني استدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث كما تقدم لنا، يبعث رسله في تبليغ العقائد وتبليغ الأحكام، ولو كان يفيد مجرد الظن ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة لو كان خبرهم يفيد الظن فقط، ما بعث أحد الصحابة، لأن هذا الواحد يجب تصديقه، يجب تصديقه والأخذ بما قال، نعم بما قال. فإذا كان كذلك فإنه لا يقتصر على أنه يفيد الظن، لو قلنا بأنه يفيد الظن ما وجب تصديقه، لكن إذا قلنا بأنه يفيد العلم هذا وجب تصديقه. الرأي الثالث وهو التفصيل لهذه المسألة، وهو أن خبر الآحاد في الأصل يفيد الظن، نقول في الأصل يفيد الظن من حيث الجملة، لكن لا يمنع أن يرتقي إلى وفاية العلم واليقين باحتفاف القراء، نعم لا يمنع أن يرتقي، نعم إلى وفاية العلم واليقين باحتفاف القرائن. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، وهو الذي تجمع به أقوال المسألة وأدلتها. ومن القرائن ذكر العلماء رحمه الله قرائن تحتف بخبر الآحاد تخرجه إلى العلم، من هذه القرائن إخراج الشيخين للحديث في الصحيحين، يعني إخراج البخاري ومسلم للحديث في الصحيحين، هذه قرائن على أنه يفيد العلم. وقد نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها، شيخ الإسلام نص على أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها، ونقله عن بعض الأئمة، نقله عن بعض الأئمة. وهذا يعني كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس على إطلاقه، فإن أهل المصطلح استثنوا كابن الصلاح رحمه الله، قال استثنى بعض الأحاديث في الصحيحين لا يقطع بصحته، يقول بعض الأحاديث في الصحيحين لا يقطع بصحته، لكن نقول من حيث الجملة الأحاديث المفردة في الصحيحين هذه تفيد ماذا؟ تفيد القطع والعلم، تفيد القطع والعلم. كذلك أيضا من القرائن كثرة طرق الحديث، كثرة طرق الحديث وسلامته من الشذوذ والعلة وضعف الرجال، هذا مما يرقيه عن الظن إلى العلم، هذا مما يرقيه عن درجة الظن إلى درجة العلم، إلى درجة العلم. كذلك أيضا نعم أيضا من القرائن نعم من القرائن ما رواه الأئمة نعم ما رواه الأئمة كما لو رواه الإمام أحمد هذا الحديث رواه الإمام أحمد يشاركه فيه الشافعي أو رواه الشافعي نعم يشاركه فيه الإمام مالك وغير ذلك ما رواه الأئمة هذا من القرائن التي تحتف بخبر الآحاد فتخرجه نعم تخرجه إلى درجة العلم درجة. ثم قال المؤلف رحمه الله وينقسم إلى مرسل ومسند. تقدم أن الخبر ينقسم إلى أقسام القسم الأول باعتبار ماذا؟ وصوله إلينا. القسم الثاني ذكر المؤلف القسم الثاني باعتبار انقطاعه واتصاله يعني باعتبار انقطاعه واتصاله. فيقول المؤلف رحمه الله ينقسم إلى مرسل ومسند. والمرسل ينقسم إلى أقسام والمسند ينقسم إلى أقسام وهذه سنتعرض لها إن شاء الله بالإجمال. قال مرسل ومسند فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده. المسند في اللغة اسم مفعول وهو الضم اسم مفعول من الإسناد وهو الضم يعني ضم جسم إلى آخر. يقول في اللغة اسم مفعول من الإسناد وهو ضم جسم إلى آخر ثم استعمل في المعاني فيقال أسند فلان الخبر إلى فلان استعمل في المعاني فيقال أسند فلان الخبر إلى فلان. وفي الاصطلاح يقول المؤلف رحمه الله ما اتصل إسناده إلى ولكن تعريف المؤلف رحمه الله بقول ما اتصل إسناده هذا يشمل كل مسند. مثلا المسند للتابعي إذا اتصل إسناده للتابعي هذا يسمى مسندا. والمسند للصحابي إذا اتصل إسناده للصحابي هذا يسمى مسندا. والمسند للنبي عليه الصلاة والسلام إذا اتصل إسناده للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مسندا. لكن المراد هنا بالمسند وما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب والمرسل في اللغة مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق وأما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله في تعريفه هو الذي لم يتصل إسناده فيشمل المنقطع يعني يشمل المرسل في اصطلاح المحدثين ويشمل أيضا المنقطع ويشمل المعضل وغير ذلك يشمل المنقطع والمعضل وكذلك أيضا يشمل أيضا المرسل ويشمل مرسل الصحابي وغير ذلك فيقولك المؤلف رحمه الله المرسل هو الذي لم يتصل إسناده. وهذا عند الأصوليين عند أهل الأصول أنه الذي لم يتصل إسناده فيشمل ما سقط منه راويا وسواء كان هذا الراوي الصحابي أو غيره ويشمل أيضا ما إذا سقط واحدا أو أكثر من واحد. وفي اصطلاح المحدثين المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في اصطلاح المحدثين المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسيل هذه يقسمها العلماء رحمه الله إلى قسمين قسم الأول مراسيل الصحابة وهذه حجة حجة مراسيل الصحابة وذلك بأن يسقط الصحابي صحابيا آخر يعني يرويها الصحابي عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يذكر الواسطة. هذا الصحابي لا يذكر الواسطة الصحابي الآخر، فهو يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا كثير جدا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه من المكثرين، يعني من المكثرين برواية الحديث، ما ذلك قيل عنده لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديثه في الآلاف، لكن مع ذلك قيل انه لم يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام مباشره الا 15 حديث او نحو ذلك، والبقيه هذه كلها ياخذها من إيه؟ نعم، ياخذها من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فمرسل الصحابي هذا حجه عند جمهور اهل العلم من الاصوليين والمحدثين، نعم من الاصوليين والمحدثين، لان جهاله الصحابي هذا لا تضر، جهاله الصحابي هذا لا تضر، لأنهم عدول بالاتفاق، كلهم عدول بالاتفاق، نعم بالاتفاق. ومن أمثلته، نعم من أمثلته حديث ابن عباس، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من لبس الحرة في الدنيا لم يلبسه في الآخر. هذا ابن عباس في الأصل أخذه عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا من أمثلته حديث عائشة، أول ما بدأ الوحي بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، هذا عائشة رضي الله تعالى عنها لا شك أنها أخذته من الصحابة رضي الله تعالى عنها، لأنها في بدء الوحي كانت صغيرة. فنقول مرسل الصحابي ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع، لم يسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشاهده من النبي عليه الصلاة والسلام، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه، نعم أو غير ذلك من الأمور، أو غير ذلك من الأمور. وهذا المرسل كما قلنا مرسل الصحابي هذا حجة، هذا حجة بالاتفاق. القسم الثاني مرسل، نعم قلنا عند جمهور الأصوليين، نعم عند الجمهور من المحدثين والأصوليين، نعم وعليه العمل، نعم عليه العمل، يعني الخلاف في ذلك ضعيف جدا، نعم وإلا لأدى ذلك إلى إبطال كثير من الحديث، كثير من السنة، ولأنه كما ذكرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول بتعديل الله عز وجل له. طيب القسم الثاني، نعم ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل غير الصحابي، نعم مرسل غير الصحابي، مرسل التابعي ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا اختلف فيه العلم رحمه الله هل هو حجة أو ليس بحجة. مثل أن يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحسن البصري أو مكحول أو سعيد بن جبير أو غير ذلك من الصحابة من التابعين رحمهم الله، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر أو فعل إلى آخره، فيرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف ذكر أن المرسل ليس حجة إلا أنه استثنى ماذا؟ مراسيل سعيد بن مسيب، قال لأنها فتشت فوجد أنه لم يرسل، لا يرسل إلا عن ثقة، يعني والمرسل هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، يعني اختلف فيه العلماء رحمه الله هل هو حجة أو ليس حجة، على أقوال، على أقوال. قول أول أنه ليس حجة، وهذا ما عليه الأئمة من المحدثين، يعني أئمة المحدثين على أنه ليس حجة، نعم ليس حجة، وهذا اختيار البخاري رحمه الله، وكذلك أيضا الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب رجحه يعني ابن عبد البر وابن الصلاح، يعني ابن عبد البر وابن الصلاح وابن حجر في شرح النخبة. والعلة في ذلك أن التابعي يحتمل أنه أسقط الصحابي ويحتمل أنه أسقط غير الصحابي، فهذا المسقط هذا مجهول، هذا المسقط هذا مجهول. وإذا قلنا بأن هذا المسقط يعني جهالة المسقط الآن، إذا قلنا بأن هذا المسقط الآن ثقة فيحتمل أنه رواه عن ضعيف، نعم رواه عن ضعيف، فالخبر أن يتطرق إليه الضعف. فالتابعي لما أسقط لما رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فقد أسقط من إسناده، يعني فهذا المسقط هذا المسقط يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف. وإذا قلنا بأنه ثقة يحتمل أن هذا الثقة قد رواه عن ضعيف، يعني يحتمل أن هذا الثقة قد رواه أنه قد رواه عن ضعيف، فهو محتمل لأن يكون صحابيا ومحتمل أيضا لأن يكون تابعيا. فإن كان تابعيا فهذا التابعي يحتمل أنه ضعيف، وإذا قلنا بأنه ثقة فيحتمل أنه ماذا رواه عن ضعيف. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن المرسل يعني أن المرسل حجة، وهذا منسوب للأئمة الأربعة، هذا منسوب للأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني منسب إليهم. بعض العلماء رحمه الله يقول أن في نسبته لهم نظر، هم يذكرونه من أصول مذهب الإمام أحمد احتياج بحيث المرسل لكن بعض العلماء يقول أن في إسناده لهم أو في نسبته لهم فيه نظر، وإنما احتجوا ببعض المراسيل طيب وحجة ذلك الحجة في أو دليل من قال بأن المرسل حجة استدلوا على ذلك، قالوا بأن التابعية الثقة يستحيل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة، أن التابعية الثقة يستحيل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعم إلا إذا سمعه من ثقة، لكن هذا فيه نظر، نعم هذا فيه نظر، لأنه يعني وجد بعض المراسيل ضعيفة. الرأي الثالث التفصيل، أنه يقبل بشروط، أن المرسل يقبل بشروط. الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين، الشرط الثاني أنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، الشرط الثالث أنه إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، أنهم لا يخالفونه. الشرط الرابع أنه لا بد أن ينضم إلى خبره ما يلي، أولا أو واحد أن يرد أن يفتي به الصحابة، أن يوافق قول الصحابة، ثانيا أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، أن يفتي بمقتضاه أن أكثر أهل العلم. ثالثا ثالثا أن يروى من وجه آخر مسندا، أن يروى من وجه آخر مسندا. رابعا أن يروى من وجه آخر مرسلا، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. يعني إذا توفرت هذه الشروط على الرأي الثالث أنه يكون حجة. تقدم لنا أن المرسل في اصطلاح المصريين هو الذي لم يتصل إسناده، وهذا يشمل المنقطع والمعضل وأيضا المرسل، مرسل الصحابي، مرسل التابعي. لكن قلنا بأن مرسل التابعي، مرسل الصحابي أنه حجة، أما مرسل التابعي فهذا في الخلاف الذي ذكرنا لجهالة الساقط، لا ندري من هو هذا الساقط، فيحتمل أنه تابعي، وهذا التابعي إذا قلنا بأنه ثقة يحتمل أنه أخذه عن ضعيف. طيب عند الأصولي، عند أهل الحديث، المرسل كما قلنا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المنقطع عند أهل الحديث وما سقط من إسناده، من وسط إسناده، وما سقط من إسناده من وسط إسناده راو، هذا منقطع، أو سقط من إسناده راويان لا على سبيل التوالي، لا على سبيل التوالي. والمعظم ما سقط من إسناده من وسط إسناده راويان على سبيل التوالي، نعم على سبيل التوالي. هذا بالنسبة عند المصطلح، عند أهل المصطلح. أيضا بالنسبة لخبر الآحاد كما تقدم، باعتبار اتصاله وانقطاعه ينقسم إلى مرسل ومسند. المسند هذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام، وهذه الأقسام هي: الصحيح، يعني أن يكون صحيحا، وأن يكون ضعيفا، وأن يكون حسنا. أما الصحيح فهو عنده المصطلح مراه عدل تام الضبط بسند متصل عن مثله، وخلي من العلة، وخلي من الشيوخ والعلة القادحة. مراه عدل تام الضبط بسند متصل عن مثله، وخلي من الشذوذ والعلة القادحة، هذا صحيح. الحسن يعني مراه عدل خفيف الضبط، يعني أن يحفظ ضبطه، هذا سمونه حسنا. الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الصحة، ويقسمون يعني الصحيح إلى الصحيح بغيره، وصحيح لذاته، والحسن كذلك أيضا يقسمونه إلى حسن لذاته وحسن لغيره. كذلك أيضا من أقسام قلنا الخبر، قلنا بأنه ينقسم إلى أقسام: القسم الأول باعتبار وصوله إلينا، والقسم الثاني باعتبار اتصاله وانقطاعه، القسم الثالث باعتبار تعدد طرقه. يعني الخبر باعتبار تعدد طرقه ينقسم إلى أقسام، القسم الأول، المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند. يعني القسم الأول المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا مثاله كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء. هذا في الصحيحين قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء. والثاني العزيز وهو مره اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات السلف. يعني حتى لو كان في إحدى الطبقات راه اثنان وفي بقية الطبقات راه أكثر من اثنين هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيزا. يعني مره اثنان ولو في طبقة من طبقات السند فأكثر. يعني أن تكون إحدى الطبقات طبقات السند راه فيها اثنان فقط راويان فقط فهذا يسمى عزيزا. نعم هذا يسمى فالعزيز ألا تقل رواته عن اثنين في أحد طبقات السند ولو في أحد طبقات السند يعني يكتفى بأن يرويه اثنان في إحدى طبقات السند. أما البقية إما أن يكون الراوي اثنين أو أكثر من ذلك. وهذا مثاله حديث أنس رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا في الصحيحين. الغريب هو ما ينفرد بروايته ما ينفرد بروايته راو واحد ولو في إحدى طبقات السند. يعني ينفرد بروايته راو واحد ولو في إحدى طبقات السند هذا يسمى غريبا. يعني إذا وجدنا طبقة من طبقات السند فيها راو واحد فهذا نسميه غريبا. وهذا مثاله حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجاز له الشيخ من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة. الحديث له تحمل وله أداء فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء هو إبلاغ الحديث إلى الغير. التحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث عن الغير. وقوله العنعنة تدخل على سنيد العنعنة هي رواية الحديث بلفظ عنه يقول فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. وقوله العنعنة تدخل على سنيد كلام المؤلف رحمه الله هنا يشير إلى أن الإسناد المعنعن أنه حجة. يعني الإسناد المعنعن أنه حجة يعني هذا هو الصحيح. يعني هذا هو يعني هل الإسناد المعنعن هل هو حجة وليس حجة هذا فيه خلاف. لكن ما عليه جمهور الأصوليين والمحدثين أن الإسناد المعنعن أنه حجة. وقد ورد عن يحيى بن سعيد القطان كل حديث ليس فيه حدثنا أخبرنا فهو بطل لا شيء نعم لا شيء. يعني أنه لا بد أن يكون الحديث مصرحا فيه بالسماع والرواية. أما إذا كان معنعنا فإنه لا يصح. لكن العمل الآن على خلاف ذلك. ولو قلنا بأن الحديث المعنعنة هذه لا بد فيها من التصريح بالسماع والرواية لأدى ذلك إلى إبطال كثير من السنة. فما عليه الآن استقر العمل أي عند جمهور المحدثين والأصوليين أنه يصار إلى ماذا؟ قصار إلى العمل بالحديث المعنعن، لكن بالحديث المعنعن هذا لا بد له من شرطين. نعم، لا بد له من شرطين. الشرط الأول سلامة معنعنه، الشرط الأول سلامة المعنعن عن التدليس، فلا يحكم بالاتصال من مدلس إلا أن يصرح بالتحديد. يعني إذا عرفنا أن الراوي هذا مدلس فإنه إذا عنعن في الحكم تقبل عنعنة ولا تقبل؟ نقول لا تقبل، نقول بأنها لا تقبل. طيب، الشرط الثاني، الشرط الثاني إمكان النقل والسماع. يعني الشرط الثاني لقاء الراوي، لأن لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة. نعم، لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. يعني أن يكون هذا الراوي قد سمع من الشيخ الذي عنعن عنه. يعني لو سمع منه ولو حديث واحد يكفي. يعني أنه قد التقى به واجتمع به ولو مرة واحدة. المهم أن يكون سمع منه. ثامن، وهذا ما ذهب إليه البخاري رحمه الله وابن المدين، هو اللي وقع فيه خلاف بين مسلم وبين البخاري، بين مسلم وبين البخاري. البخاري يقول لابد أن يكون قد التقى به واجتمع به، يعني سمع منه، ولا يشترط أن يكون سمع منه كل حديث، هذا صعب. يكون سمع منه كل حديث هذا صعب، لكن لا بد أن يكون قد التقى به.